إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو موعدنا مع الوصايا العشر لاستقبال رمضان. وكنت قد توقفت عن حديث بدء الوحي وفي اللقاء الفائت، وقلت أنني أختمه الآن بالكلام عن القدر كما تحدثنا عنه في اللقاء الفائت. وحينما أظلنا شهر شعبان أردت أن أحدثك أو أن أتحدث اليوم عن بعض الوصايا للاستعداد لرمضان. وفي الحقيقة لا يستطيع الدعاة إلى الله عز وجل أن يكفوا عن هذا الحديث وإن كان مكرورا. يعني أنا أعلم أن بعض هذا الكلام إن لم يكن كل هذا الكلام ربما سمعه بعض الذين يستمعون إليه الآن، ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نسكت. شهر رمضان حدث جلل عظيم جدا، حدث عظيم للغاية، حدث عظيم لمن أراد وجه الله عز وجل، لمن صدق في السير إلى الله عز وجل. لذا جعل الله عز وجل بينه إرهاصات ومقدمات، ولعلني تحدثت في اللقاء الفائت عن هذا، أن الله جعل بين يدي رمضان شعبان، وجعل الله عز وجل شهر شعبان كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل له عبادته المخصوصة. يعني شهر شعبان مش فقط بنقول إنه مقدمة بين يدي رمضان نستعد فيه لرمضان فقط، لا، ده شعبان مقصود لذاته، شعبان مقصود لذاته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الصوم في شهر شعبان، قالوا نواك تكثر الصوم في شهر شعبان يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هاتان رايتان سقتهما مساقا واحدا، سقتهما مساقا واحدا، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن الأعمال ترفع في شعبان؟ نعم، وزي ما قال أهل العلم عندنا أكثر من رفع للأعمال، فرفع يومي فيما بعد العصر وفيما بعد الفجر. في أول النهار يرفع العمل، وفي آخر النهار بعد العصر، يعني طبعا العصر مش بعد ما أنت تصلي العصر بخصوصك، وإنما بعد العصر في وقت العصر، وقت العصر آخره حينما تغرب الشمس، يرفع العمل أيضا. فعند أول النهار يرفع وعند أول الليل يرفع، هذا هو الرفع اليومي. وعندنا رفع أسبوعي، فيرفع الله عز وجل الأعمال في كل يوم اثنين وخميس كما قال صلى الله عليه وسلم، فيغفر الله عز وجل لعباده إلا لمشرك أو مشاحن. هذا هو الرفع الثاني. والرفع الثالث هو رفع سنوي، يعني في كل سنة، وهو الرفع الذي نحن بصدده ونبتهل إلى الله عز وجل ونضرع أن يرفع عملنا على ما يحبه ويرضاه سبحانه وبحمده، ليكون ما يحبه ويرضاه مغفرة لما لا يحبه منا ويرضاه سبحانه وبحمده. وهذا هو الرفع السنوي، ثم يختم على العمل ويرفع برمته حينما يموت المرض. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. ومن فائدة رفع الأعمال في هذه أكثر من مرة، هذا يجدد لك الهمة، بمعنى أن الإنسان مثلا عبث في يومه في نهاره، عبث في نهاره فيستعصم من الليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. قال الحسن البصري رحمه الله: من أخطأ في النهار فله، من أذنب بالنهار فله من الليل مستعتب، ومن أذنب بالليل فله في النهار مستعتب. فإذا لم يستطع المرء مثلا، أو تكاسل المرء، أو أخذه غي الهوى فمر عليه يومه، فله في الأسبوع فرصتان، فرصة في يوم الاثنين وفرصة في يوم الخميس. فإن لم يكن وكان ثابرا في غيه وهواه فإنه له من السنة مستعتب، فإن لم يكن إلا عند آخر عمره فله من آخر عمره في رفع الأعمال مستعتب، وإلا ختم كتاب أعماله بما يكره الله ولا يرضاه، وهذه تكون سوء الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم. طيب، يبقى إذا شهر شعبان بترفع فيه الأعمال، تعال نشوف أثر آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان غفر الله عز وجل لمن لا يشرك به شيئا ولمن لا يشاحن، أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم: غفر الله عز وجل إلا لمشرك أو لمشاحن. يبقى إذا ليلة النصف من شعبان هذه ليلة مغفرة. طيب إذا جمعنا هذا الأثر إلى صاحبه، طبعا بعض السلف يقول الأعمال برضو بترفع في ليلة النصف من شعبان، لأنه إذا كان قد جاء فيها هذا الحديث يبين عظمها، وطبعا جاءت أحاديث أخرى لكن لا تسكن من مقال تحث على العمل في ليلة النصف من شعبان والإكثار من الصلاة والتسبيح إلى غير هذا، لكن لا يصح فيها شيء إلا ما ذكرته من هذا الحديث، والله أعلم. فإذا كان الأمر كذلك، ولذلك أنا أقول أيضا قبل أن أغادر هذا المقطع: من اجتهد في ليلة النصف فلا ينكر عليه طالما أنه يجتهد عامه كله، فإذا اجتهد في ليلة النصف هذه فلا ينبغي أن ينكر عليه. ليه؟ لأنه قد جاء فيها أثار، وإن كانت هذه الأثار فيها ضعف لكن جاء فيها أثار، وأسلافنا رحمهم الله نقل عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقولون بالاجتهاد في هذه الليلة، فليس هذا بدعا من الفعل. أما الذي لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفهمه السلف من فحوى الأحاديث فهذا ضرب آخر. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم غربة شهر شعبان بين رجب ورمضان فحضنا على الاجتهاد المطلق، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه حتى صامه كله. الشاهد من هذا الموضع ان احنا اذا ضمننا هذا الحديث الى صاحبه وقلنا ان شهر شعبان شهر رفع للدرجات فيما صح، وشهر شعبان شهر فيه ليلة فيها مغفرة كما صح، فاذا كان الامر كذلك فنحن نأمل في الله عز وجل ان يؤخر هذا الرفع او ان يجعل هذه التوبة قبل الرفع ثم يرفع الاعمال السنوية وعليها خاتم التوبة. تاخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني مثلا هذا كتابك مثلا كتبت فيه اعمالك السنوية، ثم نأتي الى اخر عمل سيكتب قبل ان ترفع الاعمال، فنرجو من الله عز وجل، وان كان لم يصح في هذا شيء لكن انا بقول نرجو من الله عز وجل ان يكون الموضع الذي يكتب على العبد فيه عمل يكون قبل أن يرفع الله عز وجل الكتاب يأمر برفعه، فيكون آخر ما كتب لك في ليلة النصف من شعبان قد غفر الله لك. فإذا كان الأمر كذلك وتاب الله عليك ثم رفع عملك فهي سعادة من غير شك. ليه؟ لأن كتابك هذا سيكتب سيختم بمغفرة. يبقى المكتوب في هذا الكتاب من الداخل من الذنوب محي، طالما أن المرأة لا يشرك بالله شيئا ولا يشاحن صاحبا له. عشان كده احنا بندعو الناس في هذا الشهر وقبل ليلة النصف تحديدا أن يصطلحوا. اللي مهاجر إنسان لا ينبغي له أن يهجره فوق ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. خيرهما، ده بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أنت لو ذهبت إلى هذا الذي بينك وبين خصومة حتى لو هو الغلطان وصالحته، فأنت خير منه بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير منه على الأقل في هذا الموضع. وخيرهما من يبدأ بالسلام. فنريد أن نتواد ونتحاب. الشاهد أيها الإخوة أن شهر شعبان هذا مقصود لذاته. طيب، كأني أتساءل: لماذا يا ربي أنطقت نبيك وأوحيت إليه؟ لأن السنة موحاة، وحي، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن إذا كان الله عز وجل أوحى لنبيه أن أخبرنا بأن شهر شعبان مقصود لنفسه، فكان يسرد صومه عليه الصلاة والسلام، بأن شهر شعبان شهر غفلة يغفل الناس عنه، وقد رغبنا صلى الله عليه وسلم في العمل في الغفلة، فقال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. في سلة من الأحاديث تبين أن زمن الغفلة الإنسان فيه مأجور، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر أو زمان الصبر، فللعامل فيه أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، منهم؟ قال: بل منكم، يعني من الصحابة. وطبعا ده يكون في أصل العمل، إنما المضاعفة لا يبلغ شأو الصحابة أحد. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. لكن الصحابة لا يدركون. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خص شهر شعبان وبين لنا أنه شهر غفلة، يبقى يحفزنا على العمل فيه. خص شهر شعبان بعبادة، خص شهر شعبان بأن فيه ليلة يغفر الله عز وجل فيها لعباده. هذه الخصوصيات جعلت شهر شعبان له عمل خاص به. شهر شعبان مقصودة العبادة فيه لذاته، لشهر شعبان نفسه. ثم هو بين يدي رمضان، والصادق الذي يتجهز قبل العمل كما سأذكر لك. إذا كان الأمر كذلك فكل رفعة لشعبان، خد بالك من الكلام ده، كل رفعة لشعبان فإنما هي رفعة لرمضان. احنا بنقول ان اعظم شهر شهر رمضان، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتمل صيام شهر كامل الا رمضان، وان الحسنات في شهر رمضان تضاعف، وامور عظيمه بتحدث لعلني اتعرض لها في هذه الوصايا العشر. اذا كان الامر كذلك يبقى شعبان بقى اقل رتبه من شهر رمضان. فاذا مدح شعبان بعباده يبقى رمضان ايه؟ يمدح باضعافها، مش كده ولا لا؟ فإذا كان الأمر كذلك فالعامل في شعبان كأنما يقدم بين يديه لشهر رمضان. إذا شهر رمضان هذا شهر عظيم جدا، المقدمة التي بين يديه ممدوحة، فما بالك به هو. إذا كان شعبان ممدوحا فما بالك برمضان نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلني أذكر هذا لكن أذكر به الآن حتى لا يفوتنا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين، ومردت الجن، ونادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. ده حديث لعلني اتعرض اليه حينما اتي الى مساله القراءه عن شهر رمضان عشان نجحز الهمم، عشان نعمل تمارين الهمه، تمارين العزيمه. وهذه وصيه من تلكم الوصايا العشر. لكن اقول لك في تقدمتها، تامل هذا الحديث لتعلم عظم ما ستدخل عليه انت. قرات في ورقه مطبوعه بالامس وفقط اعطانيها بعض اخواني، مكتوب فيها ان هناك 180 مسلسل، وما بين مسلسل وفيلم يعني، وسيعرضون في رمضان 180. ليه 180 في 30 يوم فقط؟ ليه؟ هذا قد اعد لشغلك، هذا قد اعد لعطبك، هذا قد اعد لخسارتك، هذا قد اعد لانحافك. فيذهب منك هذا الخير العظيم. اننا لا نضمن لانفسنا ان ندرك شهرا اخر ايها الاخوة. الناس يموتون. اننا نعالج اليوم الموت المفاجئ. نسأل الله عز وجل ان يعيذنا واياكم من فجأة نقمته. موت مفاجئ. يحدثني بعض اخواني يقول رجلان اتى احدهما الى الاخر فاراد ان يصافحه وحش. فداخل يسلم عليه بيقول له اهلا، حط ايده في ايده كده وقع ميت. تخيل انسان كان يمشي بين يديك. اكثر ما تسمعه الان في الجنائز، في الجنائز اكثر ما تسمعه ترى الناس يقولون ده كان واقف معايا، ده كان يحدثه، ده لسه مكلمه وطلع بيته مات. موت مفاجئ ياخذ الناس اخذا. فإذا كان الأمر كذلك والآخرة أقرب إليك من شراك نعلك، إذا كان الأمر كذلك فاغتنم هذه الفرصة. إن من أعظم النعم أيها الإخوة أن ندرك شهر رمضان، من نعمة عظيمة جدا أن تدرك شهر رمضان يكون لك فيه مستعتب. بل أقول لك وأزيد، إن من أعظم النعم الآن، من أعظمها أن تدرك شهر شعبان، هذا الشهر الذي ترفع الأعمال فيه وتكفل التوبة لك فيه إن محصت توحيدك وعلاقاتك وأرحامك، وأقصد بالرحم الرحم الكبير اللي هو ما بين المسلم وأخيه يعني. فتخيل إن هذه منة عظيمة جدا أنك أدركتها وأدركت هذه الأيام. كان ينبغي لك أن تتعرض لهذه النفحة. وانظر إلى البداءة بالخير. الحديث ده ملفت للنظر جدا، وهو حديث أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه الألباني رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان، أنا عايزك تتخيل أول ليلة. طيب الله عز وجل إنما يقبل من العبد النافلة بعد أن يؤدي الفريضة، الحساب بالفريضة مش النافلة. يعني لو ان انسان صلى مثلا دلوقتي نوافل 10 ركعات مثلا ثم اذن للفجر اما صلاش، هل هذا تقبل منه 10 ركعات ونقول معلش يبقى ركعتين قصاد ركعتين الفجر؟ ما لا يمكن. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، فريضة. طيب لما إذا كانت أول ليلة من رمضان، فريضة رمضان إيه يا إخوة؟ الصوم. إذا كانت فريضة رمضان الصوم، النافلة بتاعته إيه بقى؟ التراويح. ثم أول ما تدخل الليلة يغفر لك. طب لما تلبس بالفريضة يا رب، يعني إذا لو أن عبدا دخلت عليه أول ليلة من رمضان فكان مقياسا للشروط المتحققة فيه من توحيد وصفاء إلى غير هذا، ثم غفر الله عز وجل له ومات، يموت مغفورا له ولما يتلبس بالفريضة، ما صامش يوم واحد، غفر الله له من الليلة. طيب يعني هذه المعادلة تساوي إيه؟ هذه المعادلة تساوي البداءة من الله بالتوبة والمغفرة والرحمة، أن الله ابتدأك برحمته سبحانه وبحمده قبل ما تديله حقه من الفريضة. ابتدأك هو بالمغفرة. مفترض بقى اللي احنا نفهمه ان الفريضة قبل النافلة، يبقى خلاص لو بدأت تصوم اول ما تصوم يبقى اذا كان اول يوم من رمضان، انما في اول ليلة مغفرة سابقة، تودد عظيم جدا في هذا الشهر. والله عز وجل قد عودنا وده سبحانه وبحمده. ولعلني حينما اتحدث عن التوبة، عن الوصية بالتوبة، تنظر الى بعض هذا الود من الله عز وجل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود هو اشد الحب. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. تخيل، حتى احبه. البداء يبتدئك الله عز وجل بوده ورحمته ومغفرته سبحانه وبحمده. دي أول هدية تستقبلها في رمضان من أول ليلة. ثم مع ذلك يكمن في المرء، أعداء، أو أقول يطوف بالمرء أعداء، أو يتربص بالمرء منا أعداء. إيه الأعداء؟ نفسك التي بين جنبيك وهي من أخطرهم، الشيطان، الدنيا، الهوى. هذه أعداء أربعة متربصين بك، نفسك وهواك. قلت ما هو النفس هو الهوى، أو النفس هو الشيطان، إلحاح الشيطان. لا، النفس توسوس والشيطان يوسوس، لكن الفرق بينهما أن للنفس طلب، فالنفس تلح عليه. أما الشيطان فإنما يريدك أن تخوض في أي معصية، يعني عايز تفرق ده إلحاح نفسي ولا وسوسة من الشيطان. تشوف الذي تؤمر به. واحد مثلا يقول له احنا عايزينك تشرب النهاردة مخدرات مثلا، لو كان من النفس تلح على هذا، يلا بقى عشان نشرب، روح بقى اتصل بقى عشان نشرب، عشان نشرب. تبدأ تلح عليك في هذا الأمر. أما الشيطان فيريدك أن تخوض في أي معصية. تيجي نشرب مخدرات، لا والله تبت إلى الله. طب بص إلى المعدية دي، أعوذ بالله، طب خذ لك سيجارة، مش ممكن، طب بلاش تصلي العصر. تلاقيه دايما يراودك على أي معصية. ده الفرق بينهما. هذه الأعداء المتربصة بالإنسان تهلكه عن آخره إلا أن ينتشله الله عز وجل برحمته. انظر إلى انتشال الله لك. شوف، يخرجك من المستنقع الآثم ومن المفازة البلقع التي نحن فيها، يخرجك الله عز وجل منها بفضله وجوده فقط، بفضل وجود ممحضين، ما عملتش أي حاجة من عندك. عشان كده أنا بقول لك في شهر رمضان محتاج تذكر المنة، منة الله عز وجل عليك. تدرون ما هي المنة أيها الإخوة؟ المنة هي عطاء من غير عوض ولا سبب، ولا يلزم أن يكون صاحبها محلا لهذا. يعني أعطاك الله عز وجل سؤلك قبل أن تسأله، كنت أنت محل لهذا السؤل؟ كنت أنت نفسك تستاهل، يعني محل يعني تستاهل، تستاهل أن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بهذه النعمة؟ أبدا ما كنتش تستاهل. ودليل ذلك مودع في القرآن في غير ما موضع. فإذا ركبوا في الفلك دعوا، هم مين؟ الكفار. تخيل، الكفار. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم، شوف خد بالك بقى، فلما نجاهم يعني ايه؟ يعني نجاه، يعني نجاهم سبحانه وبحمده. في غير ما موضع من القرآن تجد آية على هذه الشاكلة وبهذا النمط. لما لعب الموج بالكافر في البحر قال كافر بهبل وباللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. حتى في زماننا إذا لعب الموج بإنسان قال يا رب، مع أنه بالأمس القريب كان يمرغ وجهه على عتبات الحسين أو على رضي الله عنه، أو على عتبات البدوي مثلا، أو على عتبات قبر الدسوخي ويقول نجح الولد زوج البنت، يكون شركا أعظم من الذين أشركوا به في الجاهلية. لكن إذا وقع في محنة وكان عنده بصيص من التوحيد، لأن في إنسان من هؤلاء بيقع في المحنة برضو يقول يا بدوي، لكن إذا كان عنده بصيص من التوحيد يفزع ويقول أي ربي. فلما فزعوا لله امتن الله عز وجل عليهم فنجاهم. طيب أنا عايز أسأل سؤال، ده كان محل للإنجاء؟ ما كانش محل للإنجاء، ده انت كافر تخرج الآن فتسجد لصنم وحجر، تكفر بي وبنبيي بل وبأنبيائي وبشريعتي، ومع ذلك ترى الله عز وجل قد امتن عليه. لا زال الكافر يشرب الآن ملء بطنه وينام ملء عينه ويطمئن ملء قلبه إلا بما كان من الله عز وجل. تخيل منن من الله عز وجل، لا زال بصحته ويمشي ويخوض ويذهب ويجيء. كذلك العاصي والقائم على حرمة الله عز وجل ومع ذلك أسدى إليهم سبحانه وبحمده نعمة. وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة فهي من الله عز وجل أسداها إليك وانت مش محل لهذا، بمعصيتك، بنقضك لعهدك، أو إنسان منافق ولا إنسان كافر، ليس محلا لهذا. فأنعم الله وامتن عليك، أهو من جملة مننه العظيمة أنه أسدى إليك شهر رمضان. بل أقول لك شهر شعبان لحسن الناس تغفل عنه ويتركون رمضان، وإحنا عايزين نتحدث عن أن شعبان يبين الصدق لمن أراد الوصول في رمضان. منة من الله عز وجل. إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، أو فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، وهذا دليل على هذا تأكيد على رحمته سبحانه وبحمده. الجنة مفتوحة بقى، يعني من أراد أن يدخل. وقد أغلقت النار دونك وأسبابها، حتى أسباب النار أوحشتك منها، يعني قللتها عندك، خليت بينك وبينها نفرة. حتى الإنسان اللي بيعربد طول السنة بيجي في رمضان ويهدى، هذا من الله عز وجل. تخيل منن إعانات، مع إن إحنا طول السنة في معصية هو، وطول السنة برضو عندنا مشاكلنا وعندنا 180 مسلسل دول، لازلنا على ما نحن عليه. وصفدت الشياطين ومرضت الجن. بالصوم هذب الله نفسك فحبسها. الصوم ده يا اخوانا بيحبس النفس وهواها. ليه؟ لان النفس لا ترعوي الا بحرمانها من بعض مطالبها، وانا اقول من بعض، لاننا اذا هذبنا نفوسنا واردنا تزكيتها فلسنا من قواعد ومخرقات المتصوفة في شيء، ولسنا من قوانينهم في العبادة في ظل ولا فيء. قضية الإنسان، وأنا أقصد طبعا بهؤلاء القوانين اللي هي لا تمت للقرآن والسنة بصلة، وإلا فلو كان هؤلاء يعتنقون. قال أمير الطائفة الجنيد رحمه الله كان يقول طريقتنا هذه من الكتاب والسنة، فمن ترك الكتاب والسنة فإنما هو يتبع الشيطان. الرياضات والتهذيبات وكلام ده كتاب وسنة وفهم لأسلافنا رحمهم الله. فأنا حينما أتحدث عن تهذيب النفس وحرمان النفس من بعض مطالبها لا أقصد هؤلاء الذين يكيلون ما يأكلونه، يمسك الميزان كده ويجيب الاكل يحطه عليه يقول لك هاكل النهارده 100 جرام بس مثلا، فيتلف نفسه. امال هو بيخش يقول لك انا بشوف النبي في اليقظه ليه؟ بيقول لنا الكلام ده ليه وطالع يقوله ليه؟ لانه اتجنن، فضل ياكل في طعام يسير، حبس نفسه في اوضه لوحده قاعد يذكر ذكرا مبتدعا، طول ما هو قاعد يهز في دماغه ويقول حي لحد كما قال بعضهم قال لك لحد ما لسانك ينمل ودماغك بقى تنفصل عن الوعي بقى عامل زلقهم عليه كده. فتنحل تلافيف عقله من سمادير تلكم التي يسمونها عبادة. وما هي من العبادة كما قلت ليست من الدين في شيء. أكل رسول الله وشرب وربط على بطنه حجرا من الجوع. يعني تعيش في مع القدر مع المقادير. فتلاقيه بقى لما يحصل له الكلام ده تنحل تلافيف عقله. فيتخيل حاجات قدامه اول ما العقل يضعف تلاقيه يعني الناس اللي هم نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم وان يشفي مرضى المسلمين. الناس اللي هو بيصاب بشيء في دماغه ولا حاجه اول ما العقل يحصل له خلل تلاقيه بدا يشوف حاجات ينظر الى شيء يقول لك فلان كلمني ده لسه مكلمني دلوقتي يتوه ينزل يروح للبقاله اللي تحت البيت يمشي نسأل الله عز وجل العافيه. تبدا تنحل يقول لك بقى ده انا شفت النبي وصافحته وقال لي على الشريعة انكم تأخذون الشريعة من ميت عن ميت اما نحن فنتحدث عن الله الحي القيوم. كلام بقى جنان رسمي كما يقولون. الشاهد ان الصوم يحرم النفس من بعض متطلباتها. ازاي؟ طول النهار قدامك الاكل والشرب وزوجتك تطهي لك الطعام، هي شخصيا واقفه تقلب الاكل وما تقدرش تاكل لقمه ما تقدر وهي شم الريحه وتمارس الطعام بيدها ما لا تستطيع. عشان كده يا اخواننا قال العلماء الصوم لا رياء فيه. ليه؟ لان الانسان ممكن يرائي، ممكن انا ادخل التفارف انا صايم ولا مفطر، ادخل الحمام ولا زي ما كان الاولاد الصغيرين يعملوا يخش الحمام وياكل يكون خايف من ابوه ولا حاجه، يخش في غرفه مغلقه ويقفل على نفسه ويفضل ياكل في بيته، ياكل ويشرب وزي الفل، وينزل عندك في المسجد تشوفه والله النهارده حر قوي، الواحد يرجو الاجر والمثوبه من الله عز وجل. حد يعرف حاجه؟ لا يطلع عليه الا الله عز وجل. طب انت بقى اللي بتسيب الاكل والشرب بتسيبه ليه؟ مراقبه لله عز وجل. اذا يتجلى عندك مقام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه سبحانه وتعالى. الشاهد ان النفس بتبقى شايفه الاكل قدامها وهتموت من الجوع وما تاكلش. يكون العطش في ايام صائفه كهذه الايام، نسال الله عز وجل المعونه والاجر، ايام صائفه حاره شديده، ورمضان السنه دي جاء في ايام حاره، نسال الله الاجر والمعونه، ويبقى قدامك الاناء فيه الماء البارد المثلج وما تقدرش تمد بقك فيه. هذا تهذيب للنفس، بتقول لها لا استوب، مش كل اللي انت عاوزاه تاخديه. حينما تقف النفس عند حد عندها استطيع ان املي انا عليها شروطي ومن طلي، تقول لك حاضر. ليه؟ لانها انكسرت. ليه النفس لما نأتي الانسان ممكن تبطل دخان مثلا، سجاير، ممكن تبطل تنظر الى النساء، ممكن تبطل تصاحب النساء، مش قادر. ليه؟ لأنه ترك العنان لنفسه. لو أنه جاهدها على منوال الشريعة لحدث ذلك. والشاهد اللي عايز أقوله أن ربنا سبحانه وتعالى حينما فرض عليك الصوم كسكف عنك نفسك، تسكت خالص، ثم تقدرش بقى تنطق بالهوى إلا لإنسان أرخى لها الزمام وبالغ لها في الطول. في مسألة ثانية، يعني مثلا هناك من الناس من قاعد ينظر، بنقول لك 180 مسلسل، في واحد يقول لك مش ممكن يفوتني حلقه مثلا ولا لقطه من فيلم، ويبقى قاعد في شهر رمضان جاهز لكده وجايب الجرايد وعارف الفيلم جاي الساعه كام والوقت قاعد يروح منه وعمره يتخرم. اللي زي ده بقى ايه؟ طب ما الشيطان مغلق، ولا النفس لا زال هو مرخي لها، هو عاجبه ان هي تركبه زي ما بنقول بقى باللفظ الدارج، والسوق هي تسوقه هي. إنما الأصل أن شهر رمضان هذا يكفكف نفسك، يبقى كفاك الله شر الشر الأول اللي هو العدو اللي بين جنبيك، أخطر عدو مع الهوى. نيجي بقى للشيطان، ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، شوف اسمع الكلام ده، قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ومردت الجن. طيب صفدت الشياطين ماشي ومردت الجن، طيب ما هو الشياطين من الجن، إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يبقى خلاص نقول وصفدت مردة الجن في الجملة. لا، قال لك العلماء هذا عطف خاص على العام، يريد الله عز وجل أن يقول لك أنا لا أسلسل لك أي شيطان، لا ده أنا أسلسل الشياطين اللي قلب الدنيا، الشيطان المتجرد لكل سوء وباطل. الناس اللي قاعده تتنطط دي في الشارع، الشياطين بقى اللي هي تؤذها دي، اسلسل لك العتاه من الشياطين. واذا كان الكبار هيتسلسلوا يبقى الصغير بالاولى، مش كده ولا لا؟ ومرضة الجن، العلماء يقولون المارد المتجرد للشر، ومنه المرء الامرد، يقول لك على الطفل الصغير يقول لك لازال امردا، امرد يعني ايه؟ يعني لا طلع له لحيه ولا شارب، يبقى يقول لك وجهه متجرد من الشعر، لا في دقن ولا شنب، متجرد من الشعر. وطبعا ده بالمناسبه وبين قوسين يقبح بمن طلعت له لحيه ان يتمرد، يعني يعني يعني بالكلمه كده انك ترجع صغير تاني، خرجت لك لحيه ما تحلقهاش بقى وترجع تاني، فضلا لان هذا امر النبي عليه الصلاه والسلام. الشاهد ايه؟ ان الـ ان الـ ان الشياطين مرضة الجن العتاه المتجردون للشر صفدوا التلتلوا. التسلسل ده بقى حقيقه ولا التسلسل ده الظاهر من الحديث نقول به التلتل، يبقى تلتل سلسله الشياطين ومرضة الجن. ونادى منادي، يبقى كف عنك ايه؟ الشيطان. وقف كفت بالصوم نفسك وهواك والدنيا. طب ازاي انا قف كفت عن الدنيا؟ ما هو انا هاخد ايه وانا صايم؟ بقول لك بتمر على الطعام والشراب ما عندكش، بتمر مش هاخد، مش لا انتفع بطعام ولا شراب، لا انتفع، فده يعودني ان اترك من الدنيا، ان اذر من الدنيا. فاذا تعودت ان تذر من الدنيا بعد شهر رمضان تستطيع ان الدنيا دي كلها عندك تبقى لا تسوى بقى، عمرت خلاص، خربت برضه خلاص ما يضرك. قيل للإمام أحمد رحمه الله هل يزهد الغني، الرجل اللي صاحب أموال يصح في حقي أن احنا نقول هذا رجل زاهد مثلا، هل يزهد الغني؟ فقال الإمام أحمد نعم، إذا لم يضره زاد ماله أو نقص. ده يبقى المال مش في قلبه بقى، انما اللي جات له مرض ولا جاله جلطه مع البورصه ولا الكلام ده هو اللي اثر في نفسه، لانه جعل المال في قلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. عبد يعني ايه هنا؟ قال المناوي رحمه الله عبد الدينار شبهه بذلك، لان العبد يقوم على غرفه سيده فيحرسه، وهذا يقوم على المال عدا وكنزا فيحفظه، قاعد على المال يعد فيه ويكنزه ويستفه ويحط ده فوق ده، ومهتم باللي نقص واللي زاد واللي حصل. طبعا مش بنقول ارمي فلوسك يعني، لا تحافظ عليها، ان الله كره لكم قيل وقال واضاعة المال، لكن نريد ان نقول الانسان لا يبلغ معه بقى ان يكون عبد للمال بحيث ان هو يبقى قلبه متعلق به، لا، فلتجعله في يدك. شهر رمضان بيعودك على كده، يبقى اعدائك كلهم خلصوا، لا في نفس وهوى ولا في شيطان ولا في دنيا في شهر رمضان. اذا تجردت في شهر رمضان لله عز وجل، الكلام ده يسدى اليك في اول ليله. شوفوا المعونه يا اخوانا، اذا لما الشهر ده يجي داخل انت تقف على حلك انتباه كما نقول، تنصب نفسك. قال الحسن البصري رحمه الله من لم يستطع أن يصوم النهار وأن يقوم الليل فليعلم أنه محذور، أنه محروم أو قال مخزول قيدته خطاياه، ذنوبه أحاطت به، الذي لا يستطيع أن يقوم من الليل وأن يصوم النهار، دي مشكلة، مشكلة عظيمة جدا. كيف يسلك العبد إلى الله عز وجل دون أن يركب هذه المطايا؟ دي المطايا النجيبة التي تسرع بك السير إلى الله عز وجل. فإذا دخل عليك شهر رمضان، احنا في شعبانه نعد له، وعندك هذه المنن العظيمة تنتظرك، والعتق بقى من النار، يعني ده تأمين أخروي كمان. واحنا عارفين يا اخواننا ما يبدل، قال الله عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فإذا قال فلان ابن فلان ده عتيق من النار، والله العظيم ما يدخلها إلا تحلة القسم لا تضره فيه. إذا اعتقك الله يبقى مش هتخشها، لا يمكن إلا تحلة القسم، وعندها تكون لك السطوة والطولة، مش هتحس منها بحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الجسر الذي هو الصراط يضرب على ظهران جهنم، نسأل الله العافية، فمن مار كالبرق الخاطف. شوف الإنسان ده يقف كده ملحقش، شوف البرق بيعمل ايه، وامضى وخلاص وانتهينا واتفق. او ده نفس القضية، يقف على الصراط يمر، وعند مروره لا تستطيع جهنم ان تؤذيه، فكأنه ما حصلوش حاجة، كأنه ما ولا كأنه مر عليها. فإذا كانت هذه الهدايا العظيمة، واحنا يا اخوانا انا عايز برضو اللي لا انسى ان اذكر حقيقة عقيدتنا في الله عز وجل، لان احنا عندنا موجة ارجاء. ارجاء يعني ايه؟ ان يعول المرء على رحمة الله فقط، يفضل يقول ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى، ويحكي لك حكايات سواء كانت صحيحة او مكذوبة. يعني مثلا من الحكايات المكذوبة ان يقول لك رجل قعد طول عمره طول السنة يعربد وعارفين عنه انه سكير وعربيد وزاني وكده، ولما مات رآه النبي عليه الصلاة والسلام في صورة بهية وعنده كذا وكذا، بل وجاءه جبريل فقال له اذا فصل عليه، قال بالامر اصلي عليه. ليه يعني كان بيعمل ايه ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا امرأته، فلما سألوا امرأته قالت والله ما علمته الا عربيدا سكيرا. شوف يعني حتى تثني عليه شرا، يعني شوف الكذب لما يبقى سمج، كما قال بعض السلف هذا كذب بقرون، كذب بقرون، شوف الكذب لما يبقى حتى سمج مش ماشي. يعني قالت ما علمته الا عربيدا سكيرا زانيا شاربا للخمر غير انه. طيب حاجة ايه هي بقى؟ كان إذا جاء شهر رجب، أو قالت شهر شعبان، وإذا كانت ليلة كذا كذا فيه، قام يصلي كذا كذا ركعة، ويقرأ فيها بكذا وكذا، وبعدين يدعو الله عز وجل بكذا وكذا، وثاني يوم يصبح يشرب خمرة، فبسبب الليلة دي اللي في السنة غفر الله له كل شيء. ده عبد الله بن عباس يقول ولا تحرك الستر ولا خوفك ولا وجلك حينما يتحرك الستر وأنت قائم على الزنا أشد من الزنا. إنسان قائم بيزني وبعدين لقى الباب خبط اترعب، لما اترعب واتنفض كده دي أشد عند الله من الزنا. يعني أنت خايف من واحد يخبط عليك ومش خايف من ربنا؟ هذه أشد عند الله عز وجل من الزنا. يوم صاحبنا ده عارف أنه طول السنة بكتر وبزني، ويجي في ليلة حاجة سمجة. الكلام ده مع شديد أسف تربت الأمة عليه مؤخرا عند الجماعة النوكة اللي يقول لك اوعى تتكلم عن القبر ده انتوا خنقتونا. هو احنا اتكلمنا لسه؟ وهو الذكر عن الذكر الآخرة ده يضيق على ده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اكثروا من ذكر هذه من اللذات، فإنه ما ذكر الموت، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا في ساعة إلا ضيقها. يعني إيه؟ يعني لو الإنسان مترف يعيش في دنيا مترفة كل اللي هو عايزه عنده وكذا، فإذا ذكر الموت نظر للدنيا نظرة حقيقية، فكأن هذا الساعة المترامية ضاقت عليه. يقدر يعرف بقى ان انا تاكل وتشرب وما يهمكش بس ما تسرفش عشان ما اعطف محظور لحتى انا حموت. هذا هو معنى الضيق. وما ذكر في ضيق الا وسعه. انسان موجود يعالج من الفقر ما ادقعه مثلا، لا يجد ما يعني ما يجد شيئا يسد رمقه، وبعدين يذكر الموت فإذا به يقول العيش عيش الآخرة. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله وكلموه في بعض ملابسي أو بعض هيئتي وقالوا له يعني لا بأس اقبل هدية السلطان، كان السلطان يقول له تعالى أنا هديك الدولة كلها بس تقبل وتقعد تحدث، قال لا يمكن. فلما قال له ذلك طبعا سلطان السنة الذي جاء بعد ذلك المكتفي المتوكل، فلما جاء لما سئل الامام احمد في هذا، طب انت لا تقبل شيئا والدنيا عندك شديده وضيقه، والامام احمد امتحن بمحنه الدنيا، كان يقول ابتلينا ببلاء الدين وهذا هو بلاء الدنيا، فامتحن بهذه المحنه في ايه؟ بعد ان خرج من السجن من محنه خلق القران. الموضوع ضيق، المساله ممكن في. فكان الامام احمد يقول انما هو طعام دون طعام، ده لقمتين بس ناكلهم دلوقتي والاكل اللي بجد في الاخره بقى، طعام دون طعام ولباس دون لباس وشراب دون شراب، وإنما هي أيام قلائل، حاله جوع يسير وفقر يسير ومرض قليل وإلى الله المصير. يا نفس إن هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام، الدنيا قنطرة الآخرة ولا تجد عاقلا يبني على القناطر، وإنما هو جسر يمر المرء به. يبقى إذا لما أذكر لك القبر وإن في بقى العاصي اللي راح ما بيصليش فيه شجاع أقرع يأخذ بلهزمتيه وشدقيه، وإن في منكر ونكير، الكلام ده كله يخليك تتأهب للآخرة، مش يقول لك ده أنت خانقني وتعبني. وعلى النحو الآخر نحن لا نستأثر بذكر هذا دون ذاك، بل نقول قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالمقصد اللي عايز أقوله أن هناك موجة إرجاء مرت على أمتنا وبني جلدتنا من مسألة أن أنت مغفور لك وعادي، وأنك ممكن تصوم لك يوم ولا حاجة في شهر رمضان ده يغفر لك حتى لو فطرت الباقي، وأنك لو صمت وانت قاعد طول النهار قدام ده اللي بيقبل دي وهذا الذي يضاجع هذه، والنكت والمسرحيات والكلام ده، وتركت أمر الله جانبا، مش مشكلة والله كويس أنك صمت حتى لو ما صليتش. هذه الموجة، وحينما نتحدث إلى الناس يوم يقول لك إن الله غفور رحيم. طيب ده الله عز وجل قال نبئ عبادي، يعني أخبرهم عرفهم أنا مين أهو، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، مش كده وبس، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، قال إذا وقفوا على شفير جهنم فلفحتهم، عارف لفحته يعني إيه؟ يعني زي بيقول لك إداله قلم كده، جهنم بس خبطت فيه خبطة مش وقع جواها، نسأل الله العافية، دي بس يعني إديت له هبو كده ورجعت، فإذا ما لفحته لفحة يعني تقلص لحم شفتيه حتى منتصف رأسه، تقلصت شفته، شوف شاط من الخبطه دي بس اتشوى وهو واقف. نسأل الله العافيه والمعافاه والستر، وان يجعل تحت الستر ما يرضى به عنا، فربما ستر على غير ما يحب، منه منه وكرما وتفضلا. تقوم تتقلص الشفه العليا تشيط كده وتتحرق لحد ما توصل الى منتصف راسه، وتتقلص الشفه السفلى حتى تبلغ الى سرته، بل وفي بعض الآثار إذا لفحتهم النار لفحة ما تركت لحما على عظامهم إلا ألقته على الأعقاب. تلاقي اللحم اللي هو عليه ده كأنه كان لابس حاجة وقلعها، تقوم تنزل تلاقي اللحم كله نزل وتلاقي فايك العظم كده فقط، ده من لفحة، فما بالك بمن يتكردس فيها، نسأل الله العافية. إذا نحن ينبغي أن نعبد الله عز وجل على هذا وتلك. اللي يفطر حيعاقب، اللي يعبث بصومه ولا يسأل عنه حيعاقب، لأن هذا أمر الله عز وجل. يعني إنسان إحنا في ده إحنا زي ما بنقول بقى بلد الأزهر، والإسلام عندنا منتشر بفضل الله والفتاوى عمالة. لما إنسان يصحى كل رمضان نفاجأ نلاقي حد يقول لك والله أنا أكلت وأنا ناسي. وأنت ما سألتش الكلام ده قبل رمضان عشان تسأل فيه في أول يوم؟ الشاهد أيها الإخوة ما أريد أن أقوله أنه ينبغي لنا أن نستعد، فقد أسدى الله إليك المنن وقبض عنك أعداءك، فلا نفس ولا هوى ولا شيطان ولا دنيا، كل ذلك انقبض عنك بفضل الله عز وجل ومنته في شهر رمضان. فعظموا هذا الشهر وعظموا مجيئه، فقد خرج رسول الله بنفسه ليبشر أصحابه يوما بشهر رمضان، طلع بنفسه يقول لهم عن شهر رمضان صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ينبغي أن نعد له، أن نستعد لشهر رمضان. اللي مش هيستعد في شعبان سيعاقب. وهذا هو المقدمة بين يدي الوصايا العشر. أذكر لك كلاما لابن القيم رحمه الله في هذا الوقت اليسير أختم به. يقول ابن القيم رحمه الله: حذاري حذاري من أمرين. خد بالك الكلام ده، حذاري حذاري من أمرين: أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له ومتهيئ لفعله فتعاقب بالتثبيط عن فعله والتخذيل عن تحصيله. قال الله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، ليه؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذا الشق الذي يعني يهمنا من التحذيرين اللي ذكره ابن القيم. وكان بيذكر الشيء الثاني انك لا تنكر امر فقط لانك لا تعلمه. يعني واحد يسمع حديث ما يعرفوش يقول لك والله ده الكلام ده كده، طب ما تروح تطلع وانت تعرف، لكن مش تبقى عدو ما تجهل. الشاهد ايه؟ حذاري ان يدخل عليك واجب الوقت. واجب الوقت ايه؟ شهر رمضان واجب صيامه. يدخل عليك واجب الوقت وانت غير مستعد له. طب يعني ايه مستعد له؟ يعني قبل ما يخش الشهر مش نقول له والله ممكن تبطل سجاير، يقول لك اول يوم رمضان بقى، من اول يوم رمضان مش هتبطل، صوم وبطل في شعبان. ينبغي ان تستعد لرمضان. ايه رايك في قيام الليل؟ ان شاء الله بقى انا هصلي التراويح مع الناس. مش هتقدر، ضهرك هيوجعك، مش هتتحمل تصلي بجزء ولا بجزئين ولا 20 ركعه في الحرم ولا الكلام ده، هتتعب هتتخنق هتتضايق لانك هتبقى مش قادر، الا من وفقه الله عز وجل بعزيمه. وما نعمل ايه؟ نستعد في شعبان، نتأهل في شعبان. لما صام رسول الله شعبان كله الا قليلا، لما صام اكثر شعبان وصف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ايه؟ قال: كان في شهر رمضان اجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فاللي يتحضر في شهر شعبان يصير زي الريح في رمضان، تلاقيه في شهر رمضان بقى صاروخ زي ما نقول، دائما يعمل في كل خير. فإياك أن ألا تستعد. طب يعني ما استعدش هيحصل لي إيه؟ هيحصل لك مشكلة كبيرة. هذه المشكلة أن الله سيثبطك في نفسك. ثبط يعني إيه؟ ثبط كسل، كسلت مش قادر تعمل الصالح. المصحف قدامك مش قادر تقرأ، المسجد تحت البيت ومش قادر تعتكف، الأذان بيؤذن له ومش قادر تصلي. طب ليه كل ده؟ بسبب ايه؟ بسبب انك ما استعدتش لهذا الواجب. قال الله عز وجل: ولو ارادوا الخروج. ربنا فضح المنافقين بهذه الايات: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. لما اتى الجد بن قيس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انا اخشى من بنات بني الاصفر. لما كنت جيت قبل كده وقلت له انا اخشى، ادعوا الله لي، انا هطلع معاك بس ادعي لي، لكن ما حصلش. فالاستعداد للاستعداد ايها الاخوه. ثم نمضي ان شاء الله عز وجل الى الوصيه الاولى وهي الصدق، لكن في اللقاء القادم إن أحيانا الله عز وجل وإياكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.